بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم من جديد في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمة. اهلا بفضيلتك. مرحبا. اهلا وسهلا. ورب دايما كده وابدا نلتقي على خير في رمضان وايام قبل منا ومنكم يا رب. امين يا رب. ان شاء الله النهارده ان شاء الله حكمتنا عنوانها ايه؟ يعني بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم حكمتنا اليوم ايضا قليله الالفاظ يعني عميقه المعنى. العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان. الله. الله. العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان. واحد احسن اليك بكلمة بموقف بشهامة بوسطة معينة بمال باي شيء بعد ان كنت حرا عزيزا صرت كل ما تشوفه تستشعر خدماته التي قدمها لك فحرمك العزة حرمك ان تكون زي الجماعة الفرنسيين يقول لك انت وهو تيتا تيت يعني الرأس بالرأس بس يعني الرأس بالرأس ما اصبحش الرأس بالرأس بقى ليه يا سيدنا علي بيقول انفق على من شئت تكن اميره او تكن اميره واستغن عن من شئت انفق على من شئت تكن اميره واستغن عن من شئت تكن نظيره زيه نعم واحتج الى من شئت تكن اسيره نعم تبقى اسير معروفه اسير معروف لان عمل فيك معروف زي الحال وزر يقولك والولد اللي عيناه مش تريح كويس طب خليه يتصل بي يعني سيادة الرئيس مجلس الإدارة واخد باله منه هذا عم خلاص ربنا يبارك فيك يعني فالعطاء من المخلوق حرمان خلي واحدة كده غنية واتجوزت واحدة موظف كده يعني الموظفين كلهم من علمك يعني مصرف المصارف الزكاة موظف الشريف إلى درجة الوزير طالما شريف أدي الزكاة أنت طبعا يعني عندكم في الجمعية أدي له زكاة إن شاء الله فالمسلم سبحان الله العظيم يعني لما يلاقي مثلا واحدة ثرية وبعدين انفقت على زوجها في بداية حياته طب ده كرم انت ذاكر ده خير الحياة تقلبت والرجل ربنا فتح له واعطاه من الاموال واصبح وبعدين انت في كل المجتمع في النادي ومش النادي عارفين الملايين اللي عنده دي انا السبب أنا هذا الرجل يظل ذليلا لهذه الخدمة يا ستي انت عملت المعروف في الرجل ربنا يبارك فيه انت ما كنتش مكلفة لكن هذا تفضل بس الفضل لما يصير من وتبقى مصيبة نعم. العطاء من المخلوق حرمان انا لما اعطي المخلوق باحرمه عزة ان يكون رافعا رأسه والمنع من الله احسان ربنا بيمنعني لانه يريد لي هذا المنع يعني الله بارادته يريد اقامة حضارة تاريخية في مكان لا انس ولا جليس وارض بلقى على زرع ولا ضرع ولا شيء فيروح سيدنا ابراهيم يشوف الرؤية ياخد ابنه الرضيع وزوجته هاجر ويقيم في هذا المكان منع رب العباد ابراهيم من ان يحتضن ولده وان يرعى زوجته ولكن راح هناك هي سالت سؤال واحد الله امرك بهذا قال خلاص اذا لن يضيعنا فالمنع من الله جاء احسان على الامة كلها الى ان يرث الله الارض ومن عليها نعم. وتعلمنا من هذه الامور امورا اغرب من الخيال قال وارزقهم من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر يعني اللي يؤمن يا رب ارزقه قال رب العباد قال ومن كفر يا خليلي والله يكفر برضه ارزقه شوف الله شوف الحنان الالهي شغال ازاي شوف رحمة الله والناس عايزة تجوع بعضها بعضا وتجيبها يقول له والله ده احرمه يا عم تحرمه من ايه انت لا تستطيع ان تحرمه قال سبحان الله حتى زمان كان الناس العاديين بسطاء يقول لك يا شيخ يطعمك ما يحرمك صحيح لان الحرمان جاي من فوق نعم مش من العبد صحيح. فالمنع من الله احسان لان رب العباد عز وجل لما منع المسلمين في غزوة احد من ان تكون لهم الغلبة ده كان ايه ده كان عطاء ليه لان بدأوا يعيدوا صياغة حياتهم مرة اخرى حتى نزلت الاية في الخندق قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة فقال ابن مسعود والله ما كنا ندري ان احدا من الصحابة يريد الدنيا اذا لما نزلت الاية يعني كل نيتهم شوف النية الصادقة ان بتوع اخرة فقط فلما رب العباد يمنعني من شيء يمنعني. هذا هو منتهى العطاء ليه ان من عبادي صحيح لا تصلح الا الصحة لو اسقمت لفسد حاله وان من عباد السقيم لا يصح الا السخط، لو اصححته لفسد حال، وان من عبادي غني لا يصح الا الغنى، لو افقرته لفسد حال، وان من عبادي فقير لا يصح الا الفقر، لو اغنيته لفسد حال. ليه؟ ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. لان ممكن عبد يقول لك ان الله، ما هو العباد يوم القيامه اخر من ان من يخرج من النار، وبعدين جه على باب الجنه ونظر حصل له سبحان الله، قال يعني كاد ان يموت مره اخرى من شده الفرح. هو شاف شيء، لان ربنا سبحانه كان حربه من الجنه، فلما اعطاه الجنه في الوقت المناسب خلاص العبد سبحان الله ايقن. فالواحد مننا سبحان الله يجب ان يثق ان الله اذا منعني من شيء فهذا هو منتهى العطاء، واذا انا اعطاني انسان شيء فهذا هو الحرمان. فده حتى احيانا يبني الاب في لحظه زهق كده ومن ابنه ولا من بنته، ده انا عملت وسويت وديك احسن مدارس وعلمتك مش عارف ايه وسفرتك بره، انت بتنين عليك ليه؟ طيب طب انت بتعمل، انت ناوي تعمل كده؟ اما ربنا بيقول انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، ولا شكوره. فطب تخلي دي ديدنك مع، مش مع اولادك بس، مع اولادك وجيرانك واحبائك. وربنا ياخذ سبحانه وتعالى لما اغناك من فضله. شوف بص في حبه القمح كده تلاقي وصيها ايه؟ زي النوايا كده، النوايا تصبح ليه؟ عشان تتنبه ان جزء لك وجزء لغيرك، مش لوحدك كلها. ليه كده؟ المهم متدبر. بس حضرتك يعني هذه المرحله الايمانيه المرتفعه جدا مش اي عبد ممكن يصل اليها، ومحتاجه ايمان قوي جدا، ومحتاجه ازكاء للنفس عشان يقبل انسان قادر على ان هو يصل الى هذه المرحله. ازاي نقدر نقوي نفسنا عشان نوصل الى هذه المرحله اللي هي الرضا بما قسم الله والايمان بان ما قسم الله هو الخير؟ شوف يا وانا الحكم دي كلها ان شاء الله طول رمضان عشان السؤال انت بتحكيه ده، عشان السؤال انت بتساله هذا. ال 13 سنه في مكه، 13 سنه ما كلف النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه شيئا، ولا قريش ولا العرب ولا الرجال، الا ان يقولوا ايه؟ لا اله الا الله. صح؟ نعم. هل كلفهم بصلاه او زكاه او حج او جهاد او ابدا؟ قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. بس ليه؟ قال ما اذا قر التوحيد، اذا قر التوحيد في قلب العبد يطلع منه الايمانيات اللي انت عايزها دي. عايزين نبتدي ندعو الناس مره اخرى الى حقائق الاسلام الكبيره او فهم الاسلام. احنا حجمنا الاسلام في طقوس تعبديه، بدليل ان حتى ما يعني لما يجينا رمضان صعيب نعمل المساجد، لكن خلاص اخترعنا جنبها بقى مسلسلات رمضان وفوازير رمضان ومش عارف ايه، كنافه رمضان وقطايف رمضان ومكسرات رمضان. طب يا استاذ يعني ينفع الصيام من غير كنافه؟ والله عند ابو حنيفه ينفع من غير مسلسلات؟ مسلسلات عند ابو حنيفه ينفع، عند ابو فلان ما ينفعش. فاصبح حتى العباده لا، مش عايزين نتفرغ شهر واحد، شهر واحد للعباده لا. فالكارثه الكبرى ان يعني عملنا ايه؟ يعني عملا صالحا واخر. طب ليه؟ ما تخليها صافيه لله، خلي شهر واحد في السنه نغسل فيه يا اخي سبحان الله. يعني اصل هنغسل فيه ايه ولا ايه؟ طب ليه بس؟ طب ليه كده؟ نطلع فاصل ونرجع نواصل هذا الحديث الشيق مع فضيله العالم الكبير دكتور عمر عبد الكافي. ورجع لكم تاني مع فضيله العالم الكبير دكتور عمر عبد الكافي. يعني كنا بالفضل بنتكلم الحقيقه على مسلسلات رمضان وكنافه رمضان ونسينا عباده رمضان. يعني هو القضيه وكان عزيز علينا ان احنا ايه يعني نترك يعني نخلع نفسنا كده من يعني يقول لك انا عارف يا فضيله الشيخ رحت عمره 3 ايام كنت اصلي صلاه فيها خشوع ايه؟ طب هو سالش نفسه ليه؟ البيئه العامه اللي حواليه ماذا تقول؟ من صلاه الى صلاه، ايوه، ومن ذكر الى ذكر، وبعدين منظر الكعبه وبتاع، وهو ساب شياطين الانس هناك في البلد. طب ما كنا نستغل رمضان ده نعمل فيه هذا الشيء، نخلي الشهر في السنه خالصا لوجه الله، ومحدش هيزعل، محدش يقول لك الجمهور مش عايز كده. مين هو انت؟ استفدت الجمهور. واذا كنت انت تقود يعني الدفه الاعلام والتوجيه والى اخره، يا اخي يعني انا عايز اقول ايه؟ ان خلي الرسول بجوارك وابو بكر عن يمينك وعمر عن شمالك، وقول يا ترى يا جماعه انتوا راضيين عن الكلام ده ولا مش راضيين؟ ما نخلي رمضان ده خالص لله عشان رب العباد سبحانه وتعالى. يعني لما يعني من فضله علم اننا ننسى، تمام، فقال طيب كل كم ساعة تعالى كده قف بين يدي وكبر وادخل في الصلاة وانا قسمت الصلاة بيني وبينك خلاص. فاذا سلم العبد خرج من ذنوبك. حتى بعض العلماء يقولوا ايه، يقول لما انا اتوضا بناء على احاديث شريفة تتساقط الذنوب من يدي، فاذا تمضمت تساقطت الذنوب من يدي، استنشقت غسلت وجهي ذراع اليمين ذراع الشمال الى المهم. فان بقيت للعبد ذنوب اخذتها الملائكة وضعتها على رأسه، كلام معنوي جميل. فاذا كبر وركع تناثرت الذنوب، فاذا رفع تناثرت الذنوب، فاذا جلس تناثرت الذنوب، فاذا سلم خرج من ذنوبه كام ولدته ام ده الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويجي كمان ايه قال ذنبك قال لهم صليت جماعة ديك 27 حسن الضعف. وبعدين قال لو كمان سبحان الله العظيم كل خطوة انت رايح المسجد يعني تاخد حسن وتحط عنك سيئة وترفع عند الله درجة والملائكة تفرد لها اجناء. الله الخيرات دي كلها ما هو ما هي عشان ما ننساش. قال طيب والموعظة يعمل في ايه؟ قال ما كل جمعة يروح يسمع الشيخ هيقول له حلال والحرام ويبقى ايه يتشحن شوية. طيب جميل. وبعدين قال برضه هو الانسان تعبان، يا سلام لما ربنا يوسع عليه ويعمل عمرة ها ويروح يحج. طب انا فقير مش قادر اروح اعمل عمرة. ما خلي بالك الركعة في المسجد الاقصى بألف، وفي المسجد النبوي بعشرة الاف، وفي الكعبة والمسجد الحرام بمئة الف. طب نفرض ان واحد ربنا فتح له واداله مال بيروح كل اسبوعين ثلاثة عمرة، يبقى تفوق عليها لان انا قال لا خلي بالك وركعة في المسجد الحرام بمئة الف وركعة في ارض الرباط ارض المعركة بالف الف يعني مليون، وخير منها خير من كل دي ركعتين يصليهما المؤمن في جوف الليل والناس يعني. الله من غير لا راح عمره ولا. طب انا اذا استشعرت ده كله مش ده عطاء من الله؟ لكن انا اذا منعت من الخير ده، انا اذا منعت من خير الدنيا يبقى ده عطاء، واذا منعت من خير الاخرة تبقى مصيبة. وإذاك اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نعم. لان المصيبة دي ما هاش عوض. البنت بعد ما تحجبت مثلا فلا لا لا لا حجاب ايه شالت الحجاب. بعد ما كان بيصلي الولد بطل يصلي. بعد ما كان بعيد عن الشر شلة الانس خليته ياخذ مخدرات وخمر وكده. فانت طالما انت في معية الله فالعطاء من المخلوق حرمان. المخلوق هيعطيك هيحرمك انسانيتك ويحرمك، لكن الله لما يحرمك من امر من امور الدنيا ثق انه يريد ان يعوضك في الاخرة. ليه؟ لان العبد في الدنيا لما سيدنا عمر في يوم حر كده ماء اريد ماء جابوا له ماء حطوا له فيه شويه رطب عشان الميه سخنه، فالرطب دايما السكريات ايه تخلي تبرد الماء شويه، فوضعها على فمه بدا يشرب راح مرجعه. قال يا من في ايه؟ قال لا اريد ان يقال لي يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. عايز ياخر دي للاخره بس الدرجه للدرجه عليها. بس احنا دول بشر اصلا. ما نكلم واحد يقول لك الرسول يقول يا عم ده رسول معصوم. طب عمر ابن الخطاب ليس رسولا ولا نبيا، وهو المفات الاسود ما كانش فيه عولمه ولا ديش لا ابدا، ده كان في فوضى عند العرب. يا رجل يا مؤمن ده الطرف ابن العبد يقول ولولا ثلاث هن من عيشه الفتى وجدك لم احفل متى قام عودي. ثلاث حاجات دول موجودين في الدنيا انا ما كنتش اعيش. واتكلم عن الخمر وعن النساء وعن سبحان الله. الاعشى احد اصحاب المعلقات قال اذا ما مت فادفني الى جنب كرمه، لما موت بدفنوني جنب كرم العنب. فتروي دمائي بعد موتي عروقها اني اخاف اذا ما مت الا اذوقها. وصل امر بعمر الخيام قال وقد نعشي من فروع الكروم، يعني هات شجر بتاع العنب واعمل الخشب اللي هتشيلوني عليها عشان اشم الريحه. فهؤلاء اصحاب الخمر لما رب العباد من عليهم بالخير وختم لهم بالخير الله اكبر نسال الله السلام. فانا ارى والله اعلم العبد لما يمنع من قبل الله ده عطاء، ولما يعطى من قبل المخلوق هذا حرمان. رضي الله عن ابن عطاء في هذا الكلام. الله يعني في ختام الحلقه يا ريت ان تدعو يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم انصرنا على من عادانا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اصلح بين الراعي والرعيه وبين الشعوب الاسلاميه. اللهم انزل لنا رزقك رغدا من كل مكان يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا, اعطنا ولا تحرمنا, زدنا ولا تنقصنا, عاملنا بما انت اهله لا تعاملنا بما نحن اهله, انت اهل التقوى واهل المغفرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. ربنا يكرمك مولانا, افتح عليك دائما ونلقاك ان شاء الله على خير غدا ان شاء الله. بشكر حضراتكم جدا ان شاء الله باذن الله, نشوفكم على خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.